هل كانوا يشترطون؟ ربما ما تشكل أي مسألة ويأخذون المنافق بظاهر حال. يعني علم وجود المنافقين في المدينة؟ نعم لا ما علم يعني إذا ما حد يعلم عينه إلا الذين أصر فيهم أن قال في القرآن إلى حليفة. الشائع بين العوام يعني إذا رسول صلى الله عليه وسلم يكون ثلاثة أيام أو لا يكلم الناس، يعني إذا أبدا هذا لا أصلح. يعني الشائع بين الناس الآن أن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم إلا إذا طلعت الشمس، هذا قول له. القول الثاني ما يتكلم إلا إذا جاء الوقت الذي رآه فيه، يعني يبقى 24 ساعة، هذا قولان. القول الثالث الذي قلت إنه يصوم ثلاثة أيام، وهذه الأقوال الثلاثة كقول من يقول إن الإنسان إذا دخل الكعبة يجب عليه أن يمشي حافيا طول جهده. نعم هذه اختراعات عامية ما لها أصل. وش بدها؟ نعم نعم ما قلت هي أن تكون رؤية صالحة، ما قال أن يكون رجل الرأي صالحا، الرؤية صالحة. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرح بعض الأحكام، وهذا لا تقدم الإشارة إليه. مثل إيش؟ كالأذان. وكهذا الحديث أيضا شرح ولا شرح؟ شرح ولا شرح؟ شرح شرح بالعين. ها؟ لا بالعين لا هي بالعين، هو من القلب بالعين بالحاء أجل قلبي يقرأ. باب شرعي بعض الأحكام بالعين. باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا منتدى درس اليوم. نعم القسم باللام القسم بالعمر يعني هذا لا بأس به، لا بأس به لأنه مو صيغة القسم المعروفة. ليس هذا القسم المعروف عندنا لما بصراته. لا ما هو قسم، ما هو قسم المقصود هذا بذمتك يعني بعهدك، بعهدك وكذلك بصلاتك يعني معناه إن كنت كاذبا فصلاتك لي، هذا ما يقصده الآن، ما يقصدون بصلاتك. نعم نفسي لا لا ما سارة نصل لكم سحنتين. طيب باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. أولا كلمة سب ما معنى السب؟ هو الشتم والتقبيح والذم واللعن وما أشبه ذلك، هذا هو السب. والدهر هو الزمان، الزمان والوقت